نعم. كيف؟ طيب يعني جائز عقلك، ما في شيء يمنعها عقلك، مثل يكون في يطيح في بير مثلا، والبير فيه اثنين تحت، فطاح على واحد منهم يغرق هذا يا هذا. يعني متصورة يعني، وإن كانت نادرة لكنها متصورة. بعدين تعال وين اللي بيفكر الحالة هذه يعني. لكن على كل هي مسألة لتمرين الذهن يعني. قال ويلزم الأدنى قطعا، هذا اللي قلت قبل شوي، لو كان الذي بجانبه أقل منه في عصمة الدم يلزم الانتقال، أو العكس لو كان الذي عليه الذمي والذي بجانبه مسلم يلزم المكث. واضح؟ طيب نعم. أيوة المعاهد المستأمن والمعاهد مستوى واحد، ما أعرف أحد من العلماء فضل أحد على الآخر. ليش وجبنا الذقائق؟ ليش ما نقول مخيم؟ ليش؟ لأنه الآن هو بقي يعني. طبعا كناهما في مستوى واحد في الحرمة، هذا حرام وهذا حرام، لكن الآن هو وقع على هذا، فإذا انتقل إلى الثاني سيكون العمد فيه مؤكدا. العمد موجود خالصين، لكن هذا العمد بحركة واحدة، هذا العمد بحركتين، وهو الانتقال والمكث. العمد بحركة واحدة أخاف من العمد بحركتين. كيف؟ العبد مسلم؟ لا ذمي. نعم. ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبك. طبعا طبعا. لا لا العبد، أنا قلت الذمي، العبد أعلى من الكافر إذا كان مسلما. عمد عمد بس ما يأثم عليه. قصد الجناية شيخ، أنا هو عنده قصد الجناية أو المجني عنده. ما عنده قصد الجناية، عنده قصد الجناية في المكث، لكنه معذور فيه، لذلك قال تصح توبته. شيخ هل يكون خطأ؟ لا لا لا، هو لا هو عمد يعني، أنت تدري أنه راح يموت وهو ما مات للحين، بس أنت قاعد عليه متعمد. ما اختار لا الجناية ولا اختار المجني عليه. أنا أضرب لك مثال، لو قيل لك اقتل هذا الرجل ولا نقتل القبيلة كاملة وقتلته، هل قتلك هذا عمد ولا لا؟ تعذر ولا ما تعذر؟ بس هذا نفسه، هذا نفسه، أنت تعمدت قتله لكن معذور في ذلك، ولا يعفيك ذلك عن ضمانه. إذا كان سيقتل في مقابله عدد أكبر، لكن إذا قيل له اقتله ولا نقتلك، لا ليست حياته بأولى من حياتك. لكن إذا كان بيقتل 10 مسلمين وهذا مسلم، أيه أولى؟ طبعا بالشروط الإكراه اللي كررناها مرارا، أنه يعني يغلب على ظنه أو شبه يتيقن أنه فعلا سيقتلهم، ما يكون مجرد كلام يعني. متعاون إلقاءهما وإلقاء نفسه، لو انتقل غرقهم وبقيه، يعني صار عنده ثلاث متماثلين، يعني ثلاث خيارات عنده، صار خيار ثالث يقتل نفسه. والله ما أدري تجد.